بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم اقرأ أين القارئ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن إقامة الصلاة ونصح ولديه بإقامتها كما أمر الله، وبين رحمه الله أهمية الصلاة، بين أنها عمود لهذا الإسلام العظيم ولهذا الدين، وأنها أيضا عماد للشريعة. والله قد أمرنا بذلك في كتابه: وأقيموا الصلاة. ما معنى أقيموا الصلاة؟ يعني أقيموها كما أمرنا الله جل في علاه، نقيمها بأركانها وواجباتها وسننها وفي أوقاتها وفي الجماعة مع المساجد، لأن هذا هو الذي يريده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والصلاة لها أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز للمسلم أن يقدم هذا الوقت ولا يجوز له أن يؤخر عن الوقت، الله توعد الذين يصنعون ذلك: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مع أنهم مصلون يصلون، إلا أن الله توعدهم لتأخيرهم الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وعيد شديد، والغي هي نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. وأفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أن تصلي الصلاة على وقتها، وقد سئل كما في الصحيحين عن ذلك فقال: أن تصلي الصلاة في وقتها أو على وقتها، لأن تأخير الصلاة أيضا وترك الصلاة في المساجد هذه من صفات أهل النفاق، فإن المنافق يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قام وصلى 4 ركعات ينقرها نقرا، يصلي في آخر الوقت ولا يصلي مع الجماعة، يترك الجماعة. والمؤلف أشار إلى هذا، قال: في الجماعات والمساجد، لأن المساجد بنيت لهذا. لماذا بنيت المساجد؟ حتى يرفع فيها ذكر الله واسم الله، فيأتي المصلون ويتسابقون على الصف الأول ويصلون مع المصلين، يعني في جماعة. إذا كانت صلاة الجماعة واجبة في الحرب وفي القتال ألا تجب في السلم؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم. هذا في الحرب في القتال، فكيف وأنت في السلم تترك الجماعة وتنام عنها؟ والمصيبة والكارثة عندما تنشغل عن الجماعة بالمعاصي والنظر إلى التلفاز أو بالبحث عن الدنيا ومتاعها، دقائق معدودة تجعلها لله سبحانه وتعالى. وامتدح الله الخاشعين الذين يصلون وهم خاشعون في صلاتهم، والذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا أشار إليه المؤلف، قال ماذا؟ واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها، لأنك تصلي ولا تجد من صلاتك إلا العشر أو الثمن أو أقل من ذلك، فيجب أن تحافظ على صلاتك المحافظة على الصلاة بأركانها واجباتها خشوعها سننها مع الجماعة حتى تخرج بالثواب والأجر العظيم. أما تارك الصلاة فيكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي. ألا يكفينا زجرا؟ ألا تكفي هذه النصوص؟ لن نبحث المسألة من جهة ماذا قال الجمهور وماذا قال الحنابلة، ننظر إلى هذه النصوص فقط وننشرها بين العوام وبين المصلين وبين تارك الصلاة، نقول لهم: هذا قول الله وهذا قول رسوله عليه الصلاة والسلام. كفر. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم: ما بين الشرك والإيمان، هكذا ما بين الشرك والإيمان. الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر وجاء من حديث بريدة رضي الله عنه عند أبي داود وعند أحمد: ما بين الرجل والشرك ترك الصلاة. وفي بعض الألفاظ: ما بين الشرك والإيمان ترك الصلاة، فجعل الفاصل ترك الصلاة، يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك والكفر لأنه ترك صلاته. والصلاة هي الركن الثاني بعد التوحيد، وهي العبادة الوحيدة بعد التوحيد كذلك، التي لا تترك بأي حال من الأحوال، إلا إذا كان الرجل مجنونا أو كان صبيا غير مكلف، مع أننا نأمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا 7 ونضربهم إذا بلغوا 10. إذا كنت لا تستطيع القيام صلي وأنت جالس، لا تستطيع صلي على جنب، لا تستطيع على ظهر، ما وجدت الماء تيمم، ما وجدت التيمم كن فاقد الطهورين وصلي، لا تترك الصلاة. حتى قال بعض الفقهاء: إذا لم تستطع أن تحرك بعض أعضائك صلي برموشك، إذا لم تستطع أن تصلي برموشك صلي بقلبك، وهذا قول الأكثر. بخلاف الزكاة والصوم والحج قد يتركها الإنسان، الذي ما عنده مال لا زكاة عليه، الذي لا يستطيع كذلك أن يصوم لمرض أو لكبر سن أو لسفر له أن يفطر، ذاك يقضي وذاك يطعم. بخلاف الصلاة لا تترك، ولهذا جاءت النصوص فيها وعيد. صلاة واحدة لو تركتها طائفة من أهل العلم تكفر وتقول هذا كافر، مع أنها فرض واحد تعمد تركها. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، كما في صحيح البخاري. وفي الصحيحين: من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله. فالأمر خطير، لا يجوز للمسلم أن يتهاون. ثم ما هي الأعمال الصالحة التي عندك غير الصلاة؟ هي التي نرجو أن الله يغفر لنا ويرحمنا بسببها، وكمان نفرط فيها ونقصر، هذه غلط. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية اشتملت على أوقات الصلاة كلها، إذا زالت الشمس صلينا الظهر، وإذا طلع الفجر صلينا الفجر، وإذا صار ظل الشيء مثله صلينا العصر ودخل وقت العصر، وإذا غربت الشمس صلينا المغرب، وإذا غاب الشفق الأحمر صلينا العشاء. وهذا قد بينته السنة في أحاديث كثيرة متواترة. نعم، اقرأ. رحمه الله تعالى: ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها، ولا يبخل بكثيرها، ولا يغفل عن يسيرها، ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له، ولتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له، وتدفع إلى مستحقها دون محابات ولا متابعة هوى ولا هوادة. انتقل بعد ذلك إلى الزكاة. والزكاة عبادة، وهو واجب في مال المسلم، وهي في 4 أموال معروفة مشهورة: النقدان والزروع والثمار، وكذلك أيضا بهيمة الأنعام وعروض التجارة. وبعضهم يوجب الزكاة في العسل، والصحيح أن العسل لا زكاة فيه. وهذه الزكاة عبادة يخرجها الإنسان بنفس طيبة يريد بذلك وجه الله، لأنه حق واجب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام بإجماع العلماء. إذا أنكرت شيئا فرضه الله في كتابه أو فرضه رسول الله عليه الصلاة والسلام وجحدت هذا الأمر فأنت كافر، حتى لو صليت لا تنفعك الصلاة وتكون كافرا. لكن لو أن الإنسان تكاسل عن زكاته وصار بخيلا والعياذ بالله ولم يخرج هذه الزكاة يقال هذا فاسق فاجر، هذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء تجاوز عنه، لأن الله يغفر كل شيء إلا الشرك لا يغفره الله. ولهذا يوم القيامة يؤتى بهذا الرجل كما في صحيح مسلم، ويؤتى بماله، كان ذهبا كان فضة، ويوضع في نار جهنم صفائح من النار، فيكوى به جنبه وظهره وجبينه، لأنه ترك الواجب الذي افترضه الله عليه بخلا ومحبة بالمال، فكانت هذه عقوبته، فيعذب في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وإذا لم يخرج زكاة البقر جاءت هذه البقر أو الإبل وداست عليه في أرض أبطح قرقر كما جاء في صحيح مسلم، فتدوس عليه، لأن الجزاء من جنس العمل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هذا هو العذاب الأليم، جاء تفسيره في صحيح مسلم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم. وهذه الزكاة تجب بشرطين، أن يبلغ النصاب وأن يدور عليه الحول. وهذا يبين أن هذه الزكوات لو أخرجناها كما أراد الله وهو أمر يسير وكل سنة وليس كل يوم ولا كل شهر، أن الله يبارك في مالك ويجعل هذا المال مباركا، لأنه ما نقصت صدقة من مال ولا نقصت صدقة كذلك مالا كما في الصحيح. فإذا دار الحول وقد بلغ النصاب في هذه الأصناف التي ذكرناها، الذهب 85 جرام، الفضة 595 جرام، الإبل لو بلغت 5 من الإبل فيه شاه، البقر لو بلغت 30 شاة، لو بلغت 30 بقرة فيها تبيع أو تبيعة أو نعم فيها تبيع، والغنم إذا بلغت 40 فيها شاه، والزروع 5 أوسق، كلها محددة مبينة. وإذا أخرجت أخرجت شيئا يسيرا ربع العشر، وفي الزروع أقل من ذلك، وتعطيها لأصحابها الذين ذكروا في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 أصناف ذكروا في موضع واحد، الفقير الذي لا يملك شيئا، والمسكين الذي يملك قوت يومه، قد يكون عنده راتب لكنه هذا الراتب يكفيه لشهره أو ليومه، تعطيه من الزكاة. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وهم مساكين مع عملهم، والغارم صاحب الديون عليه ديون أعطه ولو كان عنده مال لكن ديونه أكثر من ماله يستحق. وفي الرقاب في ذاك الوقت العبيد كانوا يعتقون ويستحقون الزكاة لأنه كاتب سيده. والمؤلف هو الذي أسلم ونريد أن نقوي إيمانه وإسلامه فنعطيه من الزكاة حتى يحب هذا الإسلام. وفي سبيل الله في الجهاد، وابن السبيل هو الذي انقطعت به الطرق. وولي الأمر المسلم إذا رأى بعض المسلمين لا يدفعون الزكاة ويبخلون بها يقاتلهم على ذلك، كما صنع أبو بكر الصديق عندما قاتل مانع الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لأن هذه شعيرة وفي الشعائر يقاتلون عليها إلا إذا أنكرها، قد ذكرنا أن هذا بالاتفاق يكون كافرا. أما الغني فلا تعطى له الزكاة، هو غني لا يجوز أن نعطي الزكاة لغني، ولا يجوز أن تعطي الزكاة لمن أوجب الله عليك النفقة، أوجب الله له عليك النفقة، زوجتك، ابنك، أبوك، أمك، الأصول والفروع، هؤلاء لو كانوا فقراء يجب أن تنفق عليهم، لا تعطيهم الزكاة، ولا يجوز، ولا تكون زكاة. لكن لو أن لك ابنة متزوجة مع زوج وهو فقير، نعم ممكن تعطيه الزكاة لزوجها أو لابنتك، لأن في هذه الحال لا تجب النفقة على البنت، النفقة تجب على زوجها. وكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الهاشميون، إن محمدا وآل محمد لا تحل لنا الصدقة، لا تحل لنا الزكاة، لأنها من أوساخ الناس كما في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، ويتبع صيامه قيامه، وقد سن فيه الاعتكاف. ثم انتقل إلى الصوم، والله قد أمر بصيام شهر رمضان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الحكمة هي أن نحقق التقوى، وافترض هذا الصوم على الأمم السابقة. والصوم عبادة عظيمة كما قال المؤلف، قال هي عبادة السر، لأن الإنسان إذا صام نفلا لا يدري عنه أحد أنه صائم، هو بيننا ونحن لا ندري أنه صائم، وفي رمضان كلنا نصوم، لهذا قال هي عبادة السر. ولهذا الله في الحديث القدسي يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الصوم إذا رأى المسلمون الهلال صاموا، وإذا لم يروا الهلال أكملوا عدة شعبان 30 يوما، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن غبي عليكم فاقدروا له. جاءت الرواية وفسرتها، قال: فأكملوا عدة شعبان 30. ويكون واجبا على المسلم البالغ العاقل الذي هو مقيم غير مسافر، وكذلك ليس مريضا، ولا امرأة حائض ولا نفساء، لأن المرأة النفساء والحائض لا يجوز لها الصيام، ويجب أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وهذا الصوم تعريفه عند الفقهاء التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طعام وشراب وجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا شك أنه يكون بنية، إنما الأعمال بالنيات. إذن هذا هو أهم ما يتعلق بالصوم، والمؤلف ذكر القيام، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قام بأصحابه وصلى بهم جماعة، لكنه ترك ذلك لأنه خشي أن تفرض، فلما كان في خلافة عمر أقام هذه السنة العظيمة، سنة التراويح، وهي إلى يومنا قائمة، وختم ذلك بالاعتكاف، وقد سن فيه الاعتكاف. الاعتكاف مسنون في كل وقت، لكن في رمضان أكثر تأكيدا للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وكان يقوم الليل ويشد المئزر عليه الصلاة والسلام، ويحيي ليله ويوقظ أهله، لأن في هذه العشر ليلة عظيمة، ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكرت في كتاب الله: إن أنزلناه في ليلة القدر. هذه الليلة ليلة عظيمة، وهي أعظم الليالي على الإطلاق. وهذا الصوم، صوم رمضان، هو الواجب، وهناك أيضا صيام واجب، وهو صيام الكفارات: كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة من جامع في نهار رمضان، وكذلك ما يتعلق بالحج لمن لم يستطع أن يأتي بالهدي يصوم. وهناك صيام النذر، وهو الصيام الذي أوجبته على نفسك، والباقي كله نفل: الاثنين والخميس وستة من شوال وثلاثة أيام من الشهر ويوم عاشوراء ويوم عرفة والعشر من ذي الحجة، كل هذه من المستحبات والسنن التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، لأن الله جعل بابا خاصا في الجنة للصائمين وهو باب الريان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، فهو فرض واجب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ثم انتقل إلى آخر أركان الإسلام وهو الحج. والحج هو عبادة عظيمة، عبادة بدنية وعبادة مالية. ومعنى الحج التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك. والله يقول في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال العلماء: الحج فريضة والعمرة كذلك فريضة، لأن الله عندما قال وذكر الحج الأكبر قالوا دليل أن هناك حج أصغر، وأتم الحج والعمرة لله. وجاء تفسير السلف آثار كثيرة عن عمر وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جابر وعن زيد بن ثابت. فابن عمر يقول: إنهما فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت، كما في صحيح البخاري أخرجه معلقا ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح. وهكذا أيضا ابن عباس يقول: إنها لقرينة الحج أي العمرة، كذلك عند البخاري معلقا. وهذا الحج له أركان وله شروط وله واجبات وسنن، وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، الذي يستطيع فعله وأداه، والذي لا يستطيع ليس عليه شيء. ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر إلى المدينة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع. طفق يودع أصحابه عليه الصلاة والسلام فسميت بحجة الوداع: خذوا عني مناسككم لعلكم لا تلقوني بعد عام هذا. وقد يقول قائل: لماذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحج؟ لماذا لم يحج في أول أمره؟ السبب أن آية الوجوب في آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم تنزل إلا متأخرة، نزلت في السنة التاسعة. هذا أولا. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البيت وما استطاع الدخول، بدليل أنه لما ذهب إلى الحديبية، لما ذهب إلى العمرة في عام في السنة السادسة، منعوه في الحديبية فأحصر في الحديبية، وكان هذا في السنة السادسة. ثم قاض قريشا على أن يعتمر في السنة السابعة، فما تمكن إلا بعد فتح مكة. فلما فتح مكة، قريش كانت قد ملأت البيت بالأصنام والأوثان، فاحتاج إلى أن من يطهر هذا ويمنع المشرك أن يطوف بالبيت ويمنع العراة. ففي السنة التاسعة أرسل أبا بكر وأرسل عليا حتى يعلم الناس ويأخذ المواثيق والعهود، ومن كان له عهد ينتهي عهده إلى 4 أشهر، وهكذا. من كان له عهد ينتهي عهده إلى عهده، ومن لم يكن له عهد إلى 4 أشهر. ونزلت سورة التوبة. فلما حصلت هذه الأمور وترتبت، حج في السنة العاشرة، لا سيما أن قريشا كانت تتلاعب بالأشهر، تقدم صفرا وتؤخر المحرم، أو تقدم المحرم وتؤخر صفرا. فدار الزمان، وكانوا لا يعرفون حقيقة الزمان وهل هذا الحج في وقته. فلما كانت في السنة العاشرة بين لهم أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فبين لهم أن هذا اليوم يوم النحر. سألهم: أي يوم هذا؟ فسكتوا. قال: أليس يوم النحر؟ أي شهر؟ أي كذا؟ أي، حتى يؤكد لهم أننا حججنا في الوقت الصحيح، لأن قريشا كانت تتلاعب بالأشهر. وقال لهم هذا، قال: إن الزمان استدار فعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وبعد ذلك سيذكر الجهاد. والجهاد ليس من أركان الإسلام كما قد يظن البعض، أركان الإسلام فهي 5 فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه. فهذه عمد فرائض الإسلام، وأركان الإيمان حافظة عليها وسابقة إليها تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين. ثم انتقل رحمه الله إلى الجهاد، والجهاد من أعظم الشعائر التي أمرنا بها، ولا شك أن الجهاد أيضا له شروطه، ومن أعظم شروطه أنه لا يكون إلا تحت ولي الأمر وتحت رايته. فقد قرر أهل السنة والجماعة في كتب العقائد أن الجهاد يكون تحت راية ولي الأمر، فإذا استنفر المسلمين ولي أمرهم يجب أن ينفروا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني إذا ما حصل منكم الاستنفار والخروج مع رسول الله وبقي وحده سينصره الله، ومع ذلك حاشاهم رضي الله عنهم، خرجوا وجاهدوا وقاتلوا، وذكر الله جهادهم ونصرهم وأعزهم ومكنهم، ودلت لهم فارس والروم والهند والسند لأنهم صدقوا في جهادهم وفي قتالهم. والمؤلف يبين لولديه أن هذا من فرائض الإسلام، والجهاد لا يكون فريضة إلا إذا كنت في الصف، لا يجوز لك الفرار، وهذا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، وإذا استنفرك ولي الأمر فيجب أن تخرج معه. وكذلك في جهاد الدفع، لو أن العدو هو الذي هجم على المسلمين فيجب على المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم كما صنع في غزوة أحد، جاء المشركون بحدهم وحديدهم إلى المدينة يقاتلون الصحابة ويريدون أن ينتقموا لقتلاهم في غزوة بدر، فحصلت تلكم المعركة العظيمة. إذن الجهاد من أعظم الشعائر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وبألسنتكم، يعني ليس الجهاد مقصورا على القتال بالسيف والقتال بالسلاح، حتى نجاهدهم بالمال وباللسان وبالرد وبالكتابة، كل هذا من الجهاد، لكن الجهاد الحقيقي الشرعي هو الذي يكون تحت راية ولي الأمر ويكون في معركة القتال، وهو الذي جاءت به النصوص، وهي نصوص كثيرة جدا في فضله وفي فضل من استشهد في هذا الجهاد. والجهاد قد يترك لأن الأمر يدور مع الضعف، قد يكون المسلمون في ضعف لا يستطيعون القتال، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة لم يشرع الجهاد لأن المسلمين في ضعف لا يقوون على الجهاد وعلى القتال، وعيسى بن مريم لما ينزل ويقتل الدجال يأذن الله ليأجوج ومأجوج فيخرجون، عيسى مع أنه نبي من أنبياء الله إلا أنه لا يستطيع أن يقاتل يأجوج ومأجوج، لا يستطيع، لا قوة له في قتال هؤلاء، أمتان عظيمتان يأكلون الأخضر واليابس وهم من كل حدب ينسلون، فيقول الله له: لا يدان لك بقتالهم، يعني ما عندك قوة تستطيع أن تقاتلهم. طيب ماذا يصنع عيسى؟ قال له: حرز عبادي في الطور، اذهب إلى الجبل واختبئ ومن معك من المؤمنين. إذن ترك الجهاد لأنه لا يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأرسل الله عز وجل من يقتل ويهلك هؤلاء أو هذتين الأمتين، فأرسل الله الطيور وأرسل عليهم من يرميهم فقتلهم جميعا، ثم ينزل عيسى ويعيش ويتزوج ويحج ويعتمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، به تجتنب الشبهات وتصح القربات، ف فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال، ويكثر مع الإنفاق، ولا يغصبه غاصب، ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. فاجتهدا في طلبه، واستعذبا التعب في حفظه، والسهر في درسه، والنصب الطويل في جمعه، وواظبا على تقييده وروايته، ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته. وانظر أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهما تؤثران. هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء؟ يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس، ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبياعاتها وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام، ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات. والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها، ولا يعرى من جمالها لابسها، وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت، إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث صار، ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار، ويبقى بعده في سائر الأعصاب. هذا الكلام كله والذي أورده المؤلف في نصيحة ولديه هو في العلم، يبين لهم فضل العلم وأهمية العلم، وأن العلم نور وميراث الأنبياء. ويكفي هذا الحديث: العلماء ورثة الأنبياء، حتى الحوت في بحره يستغفر لمعلم الناس الخير، يستغفر للعالم، والنملة تستغفر للعالم، والخيرية لمن يتفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فساق رحمه الله عدة نصوص من القرآن يبين لولديه: انظروا إلى فضل العلم، انظروا إلى ميراث النبوة، لأن الناس إذا جلسوا في المساجد واجتمعوا وتدارسوا كتاب الله تنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله عنده سبحانه وفيما عنده من الملأ يذكرهم. هذا في صحيح مسلم. لو لم يرد إلا هذا الحديث في فضل العلم وطلب العلم وتحصيل العلم لكفى، ويقال قوموا مغفور لكم، يتجاوز الله عن سيئاتهم، لأنهم ما جاءوا إلا لما يرجونه من الخير عند الله. ودعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين، لأن الفقه في الدين شيء عظيم. والمؤلف أتى بهذه النصوص وهي كثيرة. من هذه النصوص: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني الرجل قد يعمل ويعمل ويعمل ويكون خاسرا. لماذا؟ لأنه لا يعمل على علم، يعمل بجهل. يعني لو جاء رجل نصراني وبقي يعبد الله مئات السنين أو 50 أو 60، يموت على كفره وشركه. جاء رجل صوفي يعبد القبر ويسجد للقبر، لكنه يصوم ويصلي ويتصدق، هذا من الأخسرين لأنه على الشرك. لكن طالب العلم المتعلم الذي درس يعرف أن هذا شرك، وأن هذا يودي به إلى نار جهنم، فيخرج من هذه الخسارة. كيف خرج؟ العلم. خرج بالعلم. وكذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم ذكر شيء من المقارنة بعد أن ساق أيضا قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفعة، رفعة في الدنيا، رفعة في البرزخ، رفعة في الآخرة. يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارتقي، فعند آخر آية تقرأها تكون منزلتك، تكون هذه المنزلة عند آخر آية. حتى قال بعض العلماء إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، لأنه يقول عند آخر آية تقرأها تصل إلى منزلتك. وكم آيات القرآن؟ أكثر من 6000 آية، أليس كذلك؟ 64,206,000، كلها درجات لقارئ القرآن. والعلم سبيل لا تفضي بصاحبها إلا إلى السعادة والسلامة. سعادة وسلامة لصاحب العلم، لماذا؟ لأن صاحب العلم عنده ميراث النبوة، صاحب المال عنده ميراث إيش؟ المال فقط. صاحب المال يحتاج من يحرس هذا المال، وتجده في هم وغم لحراسته والخوف عليه. صاحب العلم لا يحتاج إلى الحراسة، العلم هو الذي يحرسه، العلم هو الذي يرفع من شأنه، كما في هذه الآيات التي مرت، رفعة في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. كذلك العلم يزكو وينمو، أما المال يذهب، قد يصير الإنسان فقيرا بين يوم وليلة وقد كان من الأغنياء. والعلم كذلك أيضا لا يفارقك، هو في صدرك والقرآن في صدرك، المال يفارقك ويذهب المال. العالم يحتاج إليه الناس كلهم بخلاف الغني صاحب المال، قد لا يحتاج إليه إلا الفقير، باقي الناس لا يحتاجون إليه، من عنده الكفاية لا يحتاج إلى الغني ولا يلتفت إليه، لكن كل الناس يحتاجون إلى العالم، يحتاجون إلى علمه، يحتاجون إلى فتواه. المرأة تسأله والشيخ يسأله والكبير يسأله، وهذا هو الفرق بين ميراث النبوة وبين ميراث المال. ودائما دائما ستجدون أن أصحاب المال يدعوهم مالهم إلى الكبر وإلى الفخر، إلا من رحم الله. أما العلم لمن تعلمه يدعوك إلى التواضع، يدعوك إلى أن تعرف نفسك ومقدار نفسك، وكلما تعلمت وازددت علما كلما عرفت أنك كنت جاهلا وأنك تحتاج إلى أن تتعلم. واخفض جناحك للمؤمنين، يأمره بذلك. وهذا كله من الفروق بين العلم وبين مال الملوك ومال الأغنياء. لهذا لما تطلب العلم تكون في سعادة وتكون في رضا وتزداد منه وتحب أن تزداد منه، بخلاف المال تكون في نكد، خاصة إذا كنت بعيدا عن الله عز وجل، بعيد عن الطاعات. لهذا قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والقطيفة، إذا أعطي رضي وإذا لم يعط سخط. هذا الميزان عنده، أعطوني مال رضيت، ما تعطوني مال صرت ساخطا عليكم. ليس المعيار عنده الكتاب والسنة والطاعة والعبادة. لهذا جميع الطاعات هي بسبب العلم. كيف ستصلي وأنت جاهل؟ كيف تصوم وتحج؟ كيف الرجل يطلق وينكح ويتزوج ويعامل المعاملات التي هي معاملات البيع والشراء وإلى آخره إلا بالعلم؟ ولهذا إلى ما تعامل بالعلم تجده يأتي بعد ذلك، طلقت بالخطأ ونكحت بالخطأ وبعت بالربا وتزوجت كذا، لأنه قدم على ذلك بجهل، بخلاف صاحب العلم. والاستكثار من العلم محمود، بخلاف الاستكثار من المال فهو مذموم. هذه بعض، هو أشار إلى بعضها، وهذه المقارنة كان ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس مفتاح دار السعادة، بين الفروق بين ميراث النبوة وبين ميراث الملوك والأغنياء والرؤساء. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.